لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم متجدد فتاوى وأحكام مع ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية. باسمكم جميعا مستمعي الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نسأل الله تبارك وتعالى شيخنا أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. شيخنا الحبيب رسالة وصلتنا تقول: أنا معتاد على صيام الاثنين والخميس، فاستيقظت اليوم بعد أذان الفجر وشربت الماء، فذكرتني زوجتي أن اليوم الاثنين فأتممت صومي، هل صومي صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: يا ابن الكريم زادك الله حرصا على طاعته. أما بالنسبة لسؤالك فإن الصيام ليس صحيحا، لأنه وإن كان يجوز للإنسان في صوم النافلة أن ينوي بعد طلوع الفجر، لكن العلماء اشترطوا لذلك شرطا، وهو ألا يكون الإنسان قبل ذلك من حين طلوع الفجر إلى حين ما أراد الصوم ألا يكون قد طعم أو شرب أو أصاب ما أحل الله من أهله. أما وأنك قد شربت بعد طلوع الفجر فلا يجوز لك عندئذ أن تستحدث نية صوم النافلة، والله أعلم. بارك الله فيكم. رسالة كذلك شيخنا تقول: صليت الظهر بعد أن أذن العصر، يعني لم أصلي الظهر في وقته أكثر من مرة بدون عذر، وكذلك أحيانا أصليه وأخره إلى بين المغرب والعشاء، هل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. يا أخي الكريم، احرص على أداء الصلوات في مواقيتها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ربنا قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاءت السنة تبين ميقات كل صلاة من الصلوات الخمس، ولذلك إذا أخر المسلم الصلاة لغير عذر حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فهو آثم، بل هو فاعل كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وقد توعد الله عز وجل من يفعل ذلك بقوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من التفريط، قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ولذلك أن تقضيها فهذا جائز فتبرأ ذمتك من تلك الفريضة، لكنك آثم في فعلك هذا لأنك أخرتها حتى انقضى وقتها من غير عذر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم العمل في الإخصاب وأطفال الأنابيب كأخصائي أجنة وأطفال أنابيب؟ أرجو أن يكون العمل حلالا، مع تذكيري لأخي الطبيب أن يتخذ طبيبة أنثى هي التي تكشف على المرأة وهي التي تحقنها أو تفعل اللازمة، بمعنى أنت كخبير يمكنك أن ترشد الطبيبة الأنثى كيف تصنع وهي التي تنفذ، وذلك أن التداوي للإنجاب ليس ضرورة حتى يجوز للمرأة أن تكشف عن عفتها للطبيب الذكر، ليس ضرورة حتى يرخص للمرأة أن تكشف عن عفتها للطبيب الذكر. ولذلك أنصح إخوتي أصحاب هذا الشأن أن يدربوا طبيبات ليتولين الكشف عن العورة والحقن وفعل اللازم، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم فالشؤم في ثلاثة، في الدابة والمرأة والدار؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث، فهذا إما أنه يتحدث عن واقع الناس، فإن الناس يقع فريق منهم الشؤم في هذه الثلاث، في الدابة والدار والزوجة. وهناك تأويل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث خبرا ويقصد منه الطلب، بمعنى أن الإنسان إذا تزوج امرأة فوجدها منزوعة البركة ولم يجد هناءة الحياة معها، فعندئذ سبيله إلى الفراق، فربما إذا اقترن بأخرى أن يجد هناءته وسعادته معها، وهي في المقابل لو اقترنت بغيره ربما وجدت هناءتها وسعادتها مع ذلك الغير. وإذا سكن دارا فوجدها قليلة البركة كذلك يمكن أن يبيعها ليشتري أخرى، وكذلك في المركب أو في الدابة. إذن وهذا التأويل هو الذي عليه الأكثر، فإن الإنسان إذا وجد البركة منزوعة أو قليلة في الزوجة أو الدار أو الدابة فسبيله أن يغير ذلك رجاء أن يجد البركة في ذلك الغير، والله أعلم. بارك الله فيكم. رسالة كذلك تقول: شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز لكبير السن أن يلبس القفاز في الصلاة اتقاء البرد؟ نعم يجوز ذلك ولا شيء فيه. وماذا يصنع إذا أحس بنزول قطرة أو اثنتين منه أثناء وضوئه أو صلاته؟ إذا كان هذا على جهة الحقيقة وكان يحصل على ندرة وقلة، ينبغي عندئذ أن يغسل ذكره ويغسل الموضع الذي لقي النجاسة، وأن يعود إلى وضوئه ثانية. لكن أغلب الناس يكون هذا حديث نفس ووسواس شيطان، ولذلك أنصح إذا كان هذا حديث نفس ألا يكترث به الإنسان، وأن يستدفعه باللامبالاة حتى لا يتقرر فيه مرضا. فإن الوساوس تبدأ خفيفة وتنتهي ثقيلة وقد لا تزول إلا بالتداوي وطول المجاهدة، والله أعلم. نسأل الله السلام والعافية، اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: سؤال حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وحديث إن لي رحم أصلهم ويقطعونني إلى آخر الحديث. السؤال: أليس هذا فيه إهانة وإذلال للواصل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أمته أن الوصال أو أن الصلة بينهم وبين قرابتهم وبينهم وبين جيرانهم وأصحابهم تقع على مرتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. أما المرتبة الدنيا فهي أن تكون الصلة متقابلة، بمعنى إذا وصلتك وصلتني، وإذا زدت في وصالي لك زدت في وصالك لي، وإذا قللت من وصالي لك أيضا قابلتني بذلك. فهذا وصال وهو صلة وهي محمودة، لكنها ليست هي الأعلى في المحمدة والفضيلة والبركة. وذلك أن الإنسان إذا صار إلى ذلك فإنه لا يجد مجاهدة في نفسه، فشيء طبيعي أن النفس تخجل ألا تكافئ من كافأها بالخير والفضل والنعمة. لكن أن يكافئ الإنسان من قطعه ففي ذلك مجاهدة نفس ومعاندة، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلما كان العمل في مجاهدة النفس أو في تحصيله في مجاهدة النفس أكبر كان أجره عند الله أعظم. ولذلك كل من المرتبتين صلة ويؤجر عليها صاحبها، إلا أن الإنسان عندما يصل من يقطعه فإن هذا ذو منزلة أعلى وأجر أعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل وقد سأله سائل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. كذلك رسالة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الجمع في الصلاة في البرد الشديد الذي نعيشه؟ أما في صلاتي النهار فلا، فلا جمع كما قال الشافعية إلا لعذر المطر الشديد الذي يبل الثياب ويورث الأرض وحلة. نعم. أما في صلاتي العتمة فإن البرد الشديد إذا انضم مع العتمة فهذا عذر مسوغ للجمع إن شاء الله تعالى، سيما أن الجمع بين صلاتي العتمة قال بها الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، لكن الجمع بين صلاتي النهار أعني الظهر والعصر لم يقل به إلا الشافعية وحدهم. ولذلك شدة البرد كليلة أمس يؤذن ويرخص فيها للجمع بين الصلاتين، سيما لمن يسكنون في البيوت في الأراضي المكشوفة وعلى سواحل البحر، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال أخت ضحى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معك ضحى، بتسألك بس سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل بجوز إنه الواحد يتوضأ بمية سخنة بدل المية الباردة عشان الجو يعني بارد؟ نعم. والسؤال الثاني، يعني هل بجوز يعني واحد يمسك المصحف والوحدة يعني هي حائض؟ يعني بكون أنا علي الاختبار وأنا حائض. نعم. هل يجوز إلي أنا أمسك المصحف؟ طيب، تسمعين الإجابة من الآن إن شاء الله من فضل الشيخ، بارك الله فيكم. طيب شيخ، أنا سمعت أسئلة الأخت ضحى. نعم. تفضل. أما سؤالها عن الوضوء بالماء الساخن، فهذا جائز ولا شيء فيه. فعند شدة البرد أو عند العذر من مرض ونحوه يجوز للإنسان أن يتوضأ، بل عند غياب العذر أيضا يجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء الساخن. لكن إذا سألني سائل، إذا كان الإنسان مجردا عن العذر، فأيهما أفضل وأعظم أجرا، الوضوء بالماء البارد أم بالماء الساخن؟ الجواب الوضوء بالماء البارد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رزين لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره هنا شدة البرد. نعم. فقيع. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأما عن سؤالها الثاني، فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف إلا بحائل، فلك يا ابنتي أن تلبسي القفازين وأن تأخذي المصحف بالقفازين، فهذا لا حرج فيه. ودليل المنع قول ربنا تبارك وتعالى من سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون، وهاء الضمير في قوله يمسه عائد إلى القرآن الكريم. وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولذلك المس المصحف للجنب ذكرا أو أنثى وللحائض والنفساء من النساء لا يجوز إلا بحائل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا اتصال أختم عبدالله، تفضلي. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي تبلغ تقريبا 1200 دولار لابنتي؟ يعني وضعها سيء، يعني لكي يستخدموه في مشروع يعني ينفعهم ويتعففوا به. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المدخرات التي يعني تخرج لنا من البنك طبعا بشكل إجباري، يعني بيكون فيها نسبة ربوية، هل استطيع استخدام هذه يعني أو بعض من هذا المال اللي هو الربو؟ أنا يعني قرأت فيما يخص استخدام المال الذي فيه شبهة ربا. طيب، لكن هل استطيع أن أعطيه لأحد أيضا يعول أسرة وضع سيء جدا، يعني لا يجد ما يعولهم به لكي يبدأ به مشروع؟ أيضا هل يعني ينفع ذلك أو يعني يجوز فعل ذلك؟ هل يجوز أم لا؟ طيب، بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، من معنا؟ تكول ألف عافية. الله يعافيك. معك أبو عبد الله. تفضل. بدي أسأل الدكتور بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء، يعني هل رفع اليدين في الدعاء حكمه في بشكل عام وبشكل أثناء خطبة الجمعة؟ لأن في بيحكونا مش وارد رفع في خطبة الجمعة. نعم. يجيب الفرق يعني. طيب، في سؤال آخر؟ تكون عافية. بارك الله فيك أبو عبد الله على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، نأتي أسئلة الأخت مع عبد الله، تسأل إعطاء البنت المحتاجة من زكاة المال. عدد من أهل العلم أجاز إعطاء الزكاة للفروع والأصول، وأنا أرجح هذا، لكن أريد أن أنبه أختي أم عبد الله بارك الله فيها ألا تجعل زكاة مالها في ابنتها وحدها، فإن الشافعية قالوا لا بد من أن يستهدف الإنسان بزكاة ماله المصارف الحاضرة في بلده، ولذلك اجعلي لابنتك مثلا ثلث زكاتك واجعلي ثلثيها للمصارف الأخرى، كمثلا مصرف المسكنة، كمصرف الغرامة المديونية وهكذا. طب شيخنا، هي قالت أنهم يريدون أن يعني يقيموا به مشروعا يكفون بها يعني بهذا المشروع أنفسهم، يمكن ثلث المال لا يكفي لإقامة مثلا مشروع، يعني حتى وإن أنا سمعت سؤالها، حتى نعم. وإن كان ذلك لا يجوز أن يعطى أو أن تجعل زكاة مالها أو كل زكاتها نعم. في مصرف واحد، سواء كان هذا المصرف من فروعها أو من أصولها أو من الحواشي أو من الأجانب، نعم. لا يجوز أن تحصره في مصرف واحد، لكن من أجل الأمانة العلمية هذا ما ذهب إليه الشافعية وهو أرضى عندي، لكن بعض أهل العلم من غيرهم يقولون يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله، أن يعطي زكاة ماله لمصرف واحد. سؤالها الثاني شيخنا المدخرات. نعم، سؤالها الثاني عن الأرباح التي فيها شبهة الربا، هل يجوز؟ طبعا العلماء يقولون ينبغي أن نحيد البطون، بطون الناس وأجسادهم عن هذا المال، لكن أمام هذه الشدائد وأمام هذا الفقر الذي عض بطون الأكثر من قطاعنا، نسأل الله الفرج القريب لجميع أهلنا في القطاع وسعة الرزق لهم، اللهم آمين. فإنه يجوز أن تبذل هذه الإضافات أو هذه الأرباح إلى المعوزين وإلى المحتاجين، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. معنا الأخت سهاد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، تفضلي أخت سهاد. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي باختصار. السؤال الأول، بنت الأخت تعد صلة رحم؟ السؤال الثاني، ما حكم المقولة اللي بيحكوها الناس في بيت العزاء، إن شاء الله بيضلوا أولادك، بيضلوا من الضلالة، غلط الواحد يحكي هيك. السؤال الثالث، أمي بتنام على القرآن، عاد أنا بحكي لها بنفعش إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فهل يجوز إنه الواحد ينام على القرآن؟ هي مرة كبيرة يعني، عشان بتقلق في الليل. طيب بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا، نأتي لسؤال الأخ المتصل أبو عبد الله، يسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بشكل عام وبشكل خاص في خطبة الجمعة. رفع اليدين عند الدعاء هذا مأذون به وليس بدعة. في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أي داعيا أن يردهما صفرا خائبتين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء عند النوازل وعند الاستسقاء وفي القنوت وغير ذلك. لكن إن سأل سائل أيهما أفضل في صلاة الجمعة للمصلين، أن يرفعوا أيديهم عندما يؤمنون على دعاء الإمام أو لا يرفعوا، فالأولى عندي عدم الرفع، وذلك أنه لم يقم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يرفعون. لكن في الوقت نفسه لا يعني أن من يرفع يديه يكون محدثا أو مبتدعا، لا، ليس الأمر كذلك، ولذلك لا ينكر على من يرفع يديه ليؤمن على دعاء الإمام، والله أعلم. بارك الله فيكم. طيب شيخنا الحبيب، سؤال الأخت أو أسئلة الأخت سهاد، تسأل عن هل بنت الأخت من تعتبر رحم؟ نعم، الرحم يا شيخ يوسف وإخواني وأخواتي تقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأقوى والأوثق والآكد، الأرحام المحرمة، القرابة المحرمة كالفروع والأصول الفروع، يعني الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد أبناء الأبناء وكذلك أولاد البنات، والأصول نعني بها الأب والجد وإن عليا، وكذلك الإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات، فهؤلاء كلهم إذا كان مثلا الصلة بين رجل وامرأة فإن المرأة لا تحل للرجل، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج من ابنته ولا من حفيدته، لا من جهة الابن ولا من جهة البنت، كما أنه لا يجوز له أن يتزوج من أخته ولا من ابنة أخيه أو من ابنة أخته. والرحم الثانية هي الرحم أو القرابة غير المحرمة كبنات الأعمام وبنات الأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال. ثم الرحم الثالثة وهي الأدنى رحم الإسلام، رحم الإسلام، فينبغي على الناس أن يكون بينهم التواصل الكريم ولو بالسلام، ولو نعم. بالسلام، أننا إذا التقينا أو مر أحدنا بالآخر أن يبدأه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه مطلوبة لكن حكم الطلب فيه على تفاوت آكدها وأوجبها القرابة المحرمة، وبالتالي نخلص إلى إجابة السؤال أن بنت الأخت من الأرحام المحرمة التي يجب صلتها، لكن أدنى الصلة السلام، يعني إبداء تحية الإسلام، وأعلاها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله فيكم شيخنا. مع الاتصال من أخت منى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العافية. الله يعافيك. الله يخليك والله يسعدك، يا رب دائما نتقدم ونجح أكثر وأكثر، ويعطي العافية كمان الدكتور، الله يوفقه يا رب إن شاء الله. بارك الله فيك. اللهم آمين. تفضلي. والله في سؤال، يعني مش في سؤال، هذا الأم والأبو الله يرحمهم، الحين اللي مثلا الأصحاب اللي كانوا اللي كان في أصحابه وكانوا يعني بيحترموه وبحبوه وأمعاد، الحين بناته بنات يعني بودهم اللي كان الأصدقاء الأم والأبو، نعم. أو قريبهم يعني إحنا بنودهم ولحتى الآن، يعني كويس هذا إنه لحتى يعني نروح لحتى الآن، ولا يعني خلص للأم والأبو راح ولا خلص، بس نعم. إحنا بنودهم عشان يعني عشان كان كتير بحبوهم وال يعني الأصدقاء. نعم نعم واضح السؤال. بس في سؤال كمان تاني، في ناس يعني عندهم إيدين، عندهم دين كتير وبس بحبهم هم يعني كل شهر يطلعوا، نعم. يعني في ناس بيقولوا لا إن ما طلعش أنت، بس إن لما تخلص الدين إنه أطلع، بيقولوا لا يمكن لما يمكن أنا لما بطلع يمكن الله بخلص الدين اللي علي، نعم. صحيح ولا لا؟ بس يعني شكرا يعطيك العافية. بارك الله فيك على هذه المشاركة أخت منى. الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول إن شاء الله، كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، نعم. السؤال الثاني، لو أن مثلا رجل حلف مثلا أن لا يعطي رجل مثلا مال أو ما شابه ذلك، حلف أن لا يعطيه وهو كان مثلا يعني في حالة عصبية، نعم. واضح السؤال؟ واضح. السؤال الثالث إن شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مرة عن ذلك السؤال. طيب عصر خير إن شاء الله. لا حرج، بارك الله فيك على هذا السؤال، إن شاء الله تسمع الإجابة عن هذه الأسئلة بعد قليل بإذن الله. بارك الله فيك أخ عبد الرحمن. طيب شيخنا الحبيب، الأسئلة، باقي الأسئلة الأخت سهاد سألت كذلك، ما حكم قول بضل أولادك يعني في العزاء؟ نعم نعم في بيت العزاء. هذا دعاء جائز، و الناس عندما يقولون إن شاء الله بضل أولادك لا يقصدون في من الإضلال الزيغة والانحراف، وإنما يقصدون بضل البقاء، البقاء ويعني الصحة والعافية وهداة البال، ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح، والأمور عند الله عز وجل بنية القائل، يعني حتى وإن أخطأ في اللفظ فالمعول على النية، كما في الحديث لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه، قال فانفلتت منه، فلما أيس منها استظل بظل شجرة فغلبته عيناه فنام، فلما استيقظ وجد دابته قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولذلك على فرض أن اللهم ظل أولادك مثلا كان اللفظ مستعملا في الزيغة والضلالة، لكن الإنسان قصد بذلك البقاء والديمومة السلامة والعافية والعناية والرعاية، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. كذلك شيخنا ذكرت أن أمها تنام على القرآن، كذلك لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله تعالى. فلسنا وحدنا الذين يسمعون القرآن الكريم، فهناك من غيرنا من الجن والملائكة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. معنا مشاركة من الأخ أبو أحمد، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله، تفضل أبو أحمد. لو سمحت بدي أسأل مجموعة من الأسئلة. تفضل باختصار عشان وقت الحلقة. السؤال الأول، لقيت في زوجة مطلقة نعم ولها عدد من الأبناء، ثم نعم. تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه. الآن بعد أن توزع هذه المرأة مثلا تركتها، وبعد أن تتوفى وتوزع تركتها، هل يرث الأبناء من الزوج الأول والثاني ولا كيف؟ يعني حينما سؤال الثاني نعم. سؤال الثاني، هل يجوز أو بينفع إنه الواحد مثلا يقدم زكاة المال؟ يعني الواحد متعود مثلا يخرجها في شهر رمضان، هل ممكن يقدمها عن شهر رمضان نظرا لحاجة الناس؟ السؤال الثالث، أنا بلاحظ إنه الكثير من الجزارين والبائعي الطيور خصوصا الدجاج، يعني لما بيذبح ما بسميش. نعم. وأحيانا ممكن ما يكونش مثلا هو على طهارة، وأحيانا خصوصا بائعي الدجاج لما بيذبح الدجاجة بحطه في المحقن هذا اللي فيه عملية، يعني الدجاجة بتقدرش تتحرك، وبعد الدجاجة هذه ما تموت بحطها في الماء الساخن، والماء الساخن بيبقى إيش يعني حاطط قبلها العشرات، بيبقى ملوث بالماء وبالروث وبالكذا وكذا. نعم. يعني بيبقى ماء نجس، ثم بعد هيك طبعا بطلعها هو بغسلها وكذا. فبدي أعرف إيش رأي الشيخ في الأمور هذه الثلاث. طيب بارك الله فيك أخ أبو أحمد على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة بعد قليل من فضل الشيخ. طيب شيخنا الحبيب كذلك الأخت منى سألت حكم زيارة ووصل أصدقاء الوالدين بعد أن يتوفاهم الله. نعم، هذا من صنائع المعروف، هذا شيء طيب. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر إكرام الرجل أهل ود أبيه، يعني صلة أصحاب الوالد وصحيبات الوالدة، فهذا عمل نبيل فامضوا فيه جزاكم الله خيرا. طيب بارك الله فيكم. سأل الأخ عبد الرحمن كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان صيام النبي ولا قيام؟ أنا سمعت قيام النبي على حالين. طيب على الجهتين. نعم. أما بالنسبة لصيامه فكان صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان كما هو معلوم. وكان يصوم شعبان إلا يوما أو يومين. وقال صلى الله عليه وسلم بشأن صيام المحرم، قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم شهر المحرم أو أكثره، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الثلاثة الأيام البيض، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة، كما في حديث حفصة بنت عمر وهنيدة ابن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا منها صيام التسع، أي التسعة من ذي الحجة. هذا بالنسبة لصيامه عليه الصلاة والسلام. وكان طبعا إذا أردت أو إذا كنت تقصد كيف كان صيامه، فكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويؤخر السحور، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في الأيام كلها سواء كان صائما أو مفطرا في أول وقتها، وكان يملأ وقته بطاعة الله عز وجل، إن بتلاوة القرآن أو بذكر الرحمن أو بالدعاء أو بالوعظ أو بصلة الرحم أو بالجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من الطاعات والقرب. أما بالنسبة للقيام، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام ثلث الليل ثم يقوم يعني سدسه الآخر، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل غير مرة، كما تحدث أم المؤمنين عائشة: كان كلما استيقظ شاصفاه بالسواك وتوضأ وضوءه للصلاة وصلى ركعتين. وأظن أن بعض العلماء كأنه العثيمين قال كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم من كل ليلة نحو خمس ساعات. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. كذلك سأل: لو أن رجلا حلف ألا يعطي رجلا مالا وهو في حالة عصبية. نعم، بل يعطيه، وهذا أرضى لله عز وجل، فإن الله تعالى في كتابه نهى أن نجعل الأيمان عرضة لنا عن أعمال البر أو من أعمال البر، قال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد مدلول الآية بقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي التقوى. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليحنف في يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل أبو محمد. أسأل سؤال بس الشيخ، أنا سواق خط نقل عرفة على المعبر، الراجل اللي معاي كان الجواز تبعه راي على إماراته. نعم. فالتأشيرة تبعت حق أنت بعد 4 أيام. نعم. فلما وصلنا المعبر ما صحلوش يعدي. نعم. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت أجا واحد قال لي: حاج إيش مالك؟ قال له: أنا بدي أعدي مش قادر أعدي. قال له: عبرك $500. قال له: عبرني $500. قال لي: إيش اللي ضمني أعدي؟ قال له: يا عمي خلي $500 مع السواق، إذا دخلت خلي يديني إياهم، ما دخلتش برجع لك إياهم تاني. فأنا والله يا شيخ أنا يعني عشان كان مع الراجل أطفال اللي زنت عليه، أخذت $500 حطيتهم في جيبتي. فلما الراجل دخل ورن علي قال لي أنا دخلت أدي $500، هل هذا أنا علي حرام إشي هذا؟ بس أنا يعني ما خدتش منهم إشي ولا شيء كده. نعم نعم. طيب الشيخ بس علي. طيب تسمع الإجابة بعد قليل إن شاء الله. بارك الله فيك أخ أبو محمد على هذه المشاركة. طيب شيخ الحبيب الأخ أبو أحمد، أو قبل سؤال أخ أبو أحمد، هناك سؤال من أخت منى فاتنا، هل رجل عليه دين ويخرج صدقة فيقول أنا أخرج الصدقة بنية قضاء الدين، هل يجوز له أن يخرج الدين وهو عليه، يخرج الصدقة وهو عليه دين؟ يجوز هذا وليس بالأولى، لأن قضاء الدين هو الأوجب. نعم هو الأوجب، ثم بعد ذلك يتصدق. لكنه لو أدى صدقة، ويعني جرت عادة الناس أن الدين عظيم وأن الصدقة تكون قليلة، فأرجو أن يكون هذا الأمر جائزا إن شاء الله تعالى، لكن الأولى أن يجمع المال من أجل أن يبرئ ذمته من الدين المشغولة به. نعم بارك الله فيكم. شيخنا الأخ أبو أحمد سأل أن لو أن زوجة مطلقة ولها عدد من الأبناء ثم تزوجت وأنجبت كذلك، نعم. فهل ترث من تركتها ميراث لأولادها من الزوجين، من الزوج الأول والزوج الذي ماتت وهي في على عصمته. إذن تركتها ميراث لأولادها جميعا من زوجين أو من ثلاثة أزواج، ولا فرق بين أولاد الثاني الذي هي عنده ولا عن أولاد الأول الذي طلقها وفارقها. نعم. طيب شيخنا السؤال الثاني، تقديم زكاة المال قبل يعني حول هذا هذا من الفقه الحسن ومن صنائع المعروف، وهو سنة أيضا، كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عجل زكاة عمه العباس سنة وسنتين عندما اشتدت الفاقة والحاجة بالناس. طيب بارك الله فيكم. السؤال الثالث شيخنا يسأل أن بعض الجزارين أو كثيرا يقول حينما يذبحون يسمون أو ينسى أو يتهاون أو يقصر في التسمية، فهذا جائز ولا يجعل الذبيحة المذكاة فطيسا. يجوز هذا، وذلك أن التسمية على الراجح عندي من أقوال أهل العلم سنة وليست واجبة كما قال الحنفية. نعم. سأل شيخنا عن هذه الذبيحة التي تذبح ثم توضع. في تقديري نعم. أنه مبالغ، ليس في الماء روث ويعني نجاسة، لكن أنا أريد أن أجيبه على نحو ما ذكر. نعم. إذا كان الماء فيه من الروث فهو ماء نجس ولا شك، وعندئذ ينبغي أن ينبه الجازر أن فعله هذا غير جائز، وعلى من أخذ ذبيحته دجاجته المذبوحة المذكاة منه أن يغسلها غسلا يعني جيدا حتى يطمئن من طهارتها. نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير شيخنا في هذه الحلقة سؤال الأخ أبو محمد، أنه يعني يعمل سائقا على الخط، وقد سمعت السؤال شيخنا. نعم سمعت. نعم. السؤال أخي أبو محمد، لا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وفعل هذا الأخ الكريم الذي ضاق أمره وخاف على فيزته من الانتهاء، فدفعه المال لهذا الرجل الذي شارطه على 500 دولار فعله جائز، وإن كان من إثم فالإثم على من اشترط هذا في ظل هذا الترهل الاقتصادي والحاجة الشديدة التي لحقت بالناس، لكن أنت بالنسبة لك لا إثم عليك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى العفو والعافية عن جميع أهلنا في مجتمعنا بل عن جميع المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداعي على ما أفدت وأجدت، نسأل الله تعالى أن يجعل يعني ما قلت في ميزان حسناتك وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم ونكرر شكرا الخالص للشيخ الحبيب أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية. اللهم آمين. ونشكر كذلك كل من شاركنا أو استمع إلينا، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من يوم الخميس الساعة 3:30. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة. دلائله غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسر.